واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. الغرض من هذه السورة كما قلت في أولها بيان التوحيد والنبوة والحشر، والمنكرون للتوحيد فريقان: فريق أثبت معبودا غير الله حيا عاقلا وهم النصارى ومن على شاكلته، وفريق أثبت معبودا من الجماد ليس بحي ولا عاقل وهم عبدة الأوثان، والفريقان وإن اشتركا في الضلال إلا أن ضلال الفريق الثاني أعظم. ولما بين سبحانه ضلال الفريق الأول وهم النصارى أتبعه بذكر الفريق الثاني وهم عبدة الأوثان. في هذه القصة، في قصة إبراهيم مع أبيه، رتب إبراهيم عليه السلام الكلام مع أبيه في أحسن اتساق. أولا العلة في خطئه في عبادة ما ليس به حس ولا شعور، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. لم يصف أباه بالجهل، ولكنه قال له إن معي طائفة من العلم وشيئا منه ليس معه. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. تثبيط همته ونهيه عما كان عليه بصورة يستنكرها العقل: يا أبت لم تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. تخويفه سوء العاقبة حيث لم يصرح بأن العذاب لاحق به، ولكنه قال إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. صدر كل نصيحة بكلمة يا أبتي توسلا واستعطافا. رد عليه أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا زمنا طويلا. قال سلام عليه. حتى في آخر اللحظة، وآخر لحظة سأستغفر لك ربي، وظل يستغفر الله عز وجل له أمدا طويلا. إنه كان بي حفيا معنيا بارا لطيفا بي. واعتزلهم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي كناية عن الذكر الحسن والثناء الجميل. نحن نقول في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وقرئ إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، أي قربناه حتى سمع صريف القلم ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد من مواعيده الصبر وتسليم نفسه لله، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. عند الكلام على إسماعيل يحسن الكلام معه عن أبيه إبراهيم. بعض فضائل إسماعيل الحلم والصبر وصدق الوعد والمحافظة على الصلاة وأمر أهله بها ودعوته إلى عبادة الله. أول من تكلم بالعربية الفصيحة وهو ابن 14 سنة، تزوج امرأة من العمليق اسمها عمارة بنت سع، وأمره أبوه بفراقها ففارقها، ثم نكح غيرها فأمره أن يستمر بها، وهي السيدة بنت مضاد ابن عمرو الجرهمي، فولدت له 12 ولدا ذكرا. فضائل إبراهيم ثناء الله عليه: إن إبراهيم كان أمة جامعا لخصال الخير، جعل الله في ذريته النبوة والكتاب، اتخذه الله خليلا، أمر الله المصطفى باتباع ملة إبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، اتخاذه قدوة لكل من أسلم وجهه لله، أحد أولي العزم من الرسل، أشبه الأنبياء به نبينا محمد، الصلاة والتبريك عليه في التشهد مع النبي، اصطفاه الله وابنه إسماعيل لبناء البيت، ثناء النبي عليه. عن أنس بن مالك قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله: ذاك إبراهيم. أخرجه مسلم. سرعة استجابته لأوامر الله، دفاع النبي عنه عن ابن عباس أن النبي لما رأى السورة في البيت، أي في البيت الحرام، لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال: قتلهم الله، والله إن استسقما بالأزلام قط. إن هنا بمعنى ما استسقما بالأزلام قط. رواه البخاري. أول من يكسى يوم القيامة وصية إبراهيم الغالية: لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. محبة الخليل إبراهيم لأمة محمد. في الحديث: لقيت إبراهيم ليلة أسري به فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غرساء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قيل إن إدريس أول من خط بالقلم وأول من خط الثياب، وأنزل الله عليه 30 صحيفة كما في حديث أبي الزر. إدريس جد نوح وأول مرسل بعد آدم وشيف، وهو أول من خط بالقلم ولبس المخيط، وكانوا من قبل يلبسون الجلود، وقد أنزل الله عليه 30 صحيفة، وكان لا يغرز إبرة إلا قال سبحان الله، فكان يمسي حين يمسي، وليس في الأرض أحد أفضل منه عملا. أثنى الله عليه في القرآن لصبره وتحمله الأذى كسائر الأنبياء، كما أنه من الذين أنعم الله عليهم، قال تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وقال أيضا: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، أي ملازما للصدق في جميع أحواله، ورفعناه مكانا عليا، شرف النبوة والزلفى عند الله. هذا رأي الزمخشري. رفع الله إدريس إلى السماء الشوكان من كتاب فيض القدير. الجنة كما قال الحسن وقال مجاهد: رفع حيا ولم يمت كعيسى. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. من هنا للبيان وليس للتبعيد. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، من الثانية للتبعيد، أي الأولى من النبيين للبيان، من ذرية آدم للتبعيد، لأن ليس كل ذرية آدم أنبياء. وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. قرأ حمزة والكسائي وبكيا بكسر الباء. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قرئ فأولئك يدخلون الجنة للبناء للمجهول. الخلف بتسكين اللام هو العقب السيء. أنشد لبيد ابن ربيعة: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. المراد بإضاعتها تركها بالكلية. واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. من هذه الآية استنبط بعض العلماء أن الذي ترك الصلاة لا يقضيها، وإنما عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. لكن من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. هذا في قضاء الفوائد لمن نام عن صلاة أو نسيها. أما من تركها حتى خرج عن وقتها فقال فريق من العلماء بأنه يستغفر الله ويتوب إليه ويعمل عملا صالحا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. هذا استثناء منقطع. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. قرأ رويس: تلك الجنة التي نورث، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ قال: فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربي، له ما بين أيدينا من أمر الدنيا وما خلفنا من أمر الآخرة، وما بين ذلك ما بين النفختين، وما كان ربك نسيا، أي وما كان ربك لينسى شيئا، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له شبيها أو ندا أو نظيرا، أو هل تسمى أحد باسمه الله؟ فالله اسم عالم على الذات، لا يثنى ولا يجمع، ليس أحد يسمى الله غيره جل في علاه، فهو الله له مقاليد السماوات والأرض. ويقول الإنسان: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. ويقول الإنسان، أي الإنسان الكافر: هذا يسمى ذكر العام وإرادة الخاص. الخاص هنا هو الإنسان الكافر. إذا ما مت لسوف أخرج حيا، هو يستبعد البعث والإعادة. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ للإنكار والتوبيخ، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، وقرئ جثيا، ثم لننزعن من كل شيعة، أي من كل أمة، أيهم أشد على الرحمن عتيا، أي أكابرهم، وقرئ عتيا بالضم أيضا، ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا، قرئ أيضا صليا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، قرأ الكسائي ويعقوب ثم ننجي الذين اتقوا، وإن منكم إلا واردها، عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا، قرأ ابن كثير خير مقاما، وقرأ قالون وأبو جعفر وابن زكوان أحسن أثاثا ورئيا، وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين أحسن منازل وأرفع دورا وأحسن نديا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن منهم أموالا وأمتع مناظر، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أن فليمهله الرحمن فيما هو فيه حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، نأمر الملائكة بالكتابة، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاص بن وائل دين، فأتيته أتقاضاه منه فقال لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت، ثم تبعث. قال فإني إذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم مال وولد فأعطيتك، فأنزل الله أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، إلى قوله ويأتينا فردا. أطلع الغيب هذا إنكار على القائل، لأوتين مالا وولدا أي يوم القيامة، أم اتخذ عند الرحمن عهدا أي له عهد عند الله سيؤتيه ذلك سمكته ما يقول ونرثه ما ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويؤتى في الدار الآخرة فردا لا مال له ولا ولد. عفوا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا يعتزون بها بهذه الآلهة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا أي خلاف ما ظنوا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أي تغويهم إغواء فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا على نجائب وهم راكبين على نجائب من نور ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا أي شيئا عظيما تكاد السماوات يتفطرن منه قرأ ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا قرأ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. روي أن المأمون قرأ هذه الآية فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا وعنده جماعة من الفقهاء فيهم ابن السماك فأشار إليه المأمون أن يعظه فقال إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد فما أسرع ما تنفد. قال الشاعر حياتك أنفاس تعد فكلما مضى نفس منك انتقصت به جزءا. وقال ابن عباس انتهى العد ذهبت نفسي انتهى العد فارقت أهلي انتهى العد دخلت قبري. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. قرأ حمزة لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. إن الله يغرس الحب والمودة في قلوب أوليائه وعباده الصالحين. إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. قال فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبوه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم ينادي يا جبريل إني يبغض فلانا فأبغضه. قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في الأرض. وكان عثمان بن عفان يقول ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله عز وجل رداء عمله. فإنما يسرناه أي القرآن بلسانه لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا أي قوما عوجا عن الحق. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أي هل ترى منهم أحد أو تسمع لهم صوتا خفيا. والحمد لله رب